وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحينا اللهم على سنتي وأمتنا على ملتي واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رحمن اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا من الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أغث المسلمين. اللهم أغث المسلمين. اللهم أغث أسرانا وأقصانا. اللهم أغث أسرانا وأقصانا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اجمع كلمة الإسلام والمسلمين على الحق والهدى وانبذ الشقاق والنفاق من بينهم وألف بين قلوبهم واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. رحماك يا ربنا بأحوال المسلمين نشكو إليك يا ربنا غلبة الأعداء وتفشي الداء وظلم الأقوياء وغرور السفهاء ونزول البلاء بعد البلاء وغربة الإسلام وأهله في هذه الفترة القادمة وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة ومحن مؤلمة لا نحن عندها بالبررة الأتقياء ولا ذوي الشكيمة الأقوياء. فاجمع اللهم شتات أمرنا فاجمع اللهم شتات أمرنا فاجمع اللهم شتات أمرنا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح حكامنا وأصلح الفاسد منا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فارزقنا عفوها، اللهم ارزقنا عفوها، اللهم ارزقنا عفوها وبركتها، اللهم ارزقنا عتقها وفضلها وأجرها وثوابها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس يا رب الناس، أذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا نغادر سقما، اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين، كما نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.